السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحمد لله رب العالمين، كلمة نخاطب بها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة، الحمد لله رب العالمين، ونستشعر أن الله عز وجل يرد علينا يقول حمدني عبدي. إذا حمدت الله عز وجل رد عليك قائلا حمدني عبدي، فيا لسعادتك عندما تتخيل هذا المعنى. الحمد قال العلماء هو أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على نعمة أعطيتها، لكن الحمد تحمد الله عز وجل على صفاته وعلى كماله وعلى جماله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا الحمد هو الثناء باللسان على رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه الموصوف بكل كمال، لأنه الموصوف بكل جمال سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ الله عز وجل بهذه الآية كتابه سبحانه وتعالى بعد البسملة. الحمد لله رب العالمين، عايزين يكون الحمد مش بس في الصلاة، عايزين يكون الحمد في كل حركاتنا وسكناتنا، أن نحمد الله عز وجل على نعمه. وانت بتقول الحمد لله، استشعر إحسان الله سبحانه وتعالى لك، واستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. الحمد لله، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله على آخر نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، وهي أنه أوقفك بين يديه لتصلي له سبحانه وتعالى، وغيرك محروم من هذه الصلاة. فهذه نعمة عظيمة تستحق أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. الحمد يا سادة ليس مجرد كلام، وإنما الحمد كما قال شقيق البلخي له ثلاثة أركان. الحمد أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بما أعطاك، وألا تعصيه بما أعطاك. أن تعرف من أعطاك، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن ترضى بما أعطاك، أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل ولو كان قليلا، وتحمد الله سبحانه وتعالى لتأخذ المزيد من الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى أن ترضى بما أعطاك. نمرة ثلاثة، ألا تعصي الله بما أعطاك. أيعقل أن يعطيك الله عز وجل نعمة ثم تذهب فتعصي الله عز وجل بهذه النعمة؟ يديك سيارة وتروح تعصي ربنا بالسيارة، يديك موبايل وتروح تعصي ربنا بهذه الآلة، يعطيك زوجة ويبقى فرحك كله معاصي لله سبحانه وتعالى؟ لا، الحمد ألا تعصي المنعم بنعمه سبحانه وتعالى. طيب، ما جزائي إذا حمدت الله سبحانه وتعالى؟ رضا الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على ما نحمد الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله نحمده لأنه هو الإله الحق المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الذي دلنا عليه. ونحمده لأنه رب العالمين، هو الذي ربانا بنعمه. ونحمده لأنه الرحمن الرحيم، يعاملنا برحمته سبحانه وتعالى. ونحمده لأنه مالك يوم الدين، فمن نعمه سبحانه وتعالى أن جعل لنا يوما ترد الحقوق فيه إلى أصحابها، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم كلها، بل نحمده لأنه وفقنا إلى الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل مما أعطي. بمعنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة كبيرة كسكن أو سيارة أو غير ذلك، ثم قلت الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة أعظم من النعمة التي قبلها، لأن النعمة التي قبلها نعمة دنيوية تستمتع بها في الدنيا، أما الحمد فهي نعمة أخروية تستمتع بها في جنة الله سبحانه وتعالى. عايزين يكون الحمد منهج حياة، لأنك في كل صلاة بتقول الحمد لله في الفتحة بس. قالوا لا، وبعد الركوع كمان سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من أسماء الله سبحانه وتعالى الحميد، وهو الذي يحمده كل المخلوقات ويحمده أهل السماوات وأهل الأرض، فكن من هؤلاء الحامدين لتكون تحت لواء الحمد الذي يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقل مع الذاكرين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.